بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل، لا يخفى على واحد منكم أن الناس في إقبال من الدهر وإدبار من الأمور، وسنة الله عز وجل أن تتعاقب الأيام والشهور والأعوام، وانقضاء الأعوام معناه دنو الآجال، وانقضاء الأعمار وارتهان الإنسان بالأعمال، وابن آدم إنما هو أيام، فكل يوم يمضي فقد مضى بعضه، ومراحل الناس أيامهم راكبون عليها تسير بهم وهم لا يشعرون، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء. والناس إنما بقاؤهم في الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يتنافسون في الصالحات، فإذا انقضت أعمارهم ارتهنوا بأعمالهم في قبورهم. خطب حذيفة يوما فقال: أما بعد، إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا إن الساعة قد اقتربت، ألا إن القمر قد انشق، ألا إن اليوم الضمار وغدا السباق، ألا إن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة. وفي صحيح مسلم قال خالد بن عمير العدوي: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على الكوفة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء، أي الدنيا أعلمت الناس أنها مولية، قد نادت الدنيا على نفسها، لو كان في العالم من يسمع كم واثق بالعيش أفنيته، وكم جامع بددت ما يجمع. أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي بخير أعمالكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يرمى به من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، أفعجبتم؟ والله لتملأن. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، أي سعة الباب الواحد، مسيرة 70 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتنافسون على أبواب الجنة. والدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ولذلك الناس يسألون يوم القيامة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فالجواب: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. كأن الدنيا كلها ساعة تعارف، تعرفت على فلان ولقيت فلان ثم انقضت الدنيا بأحلامها. وذلك قالوا الدنيا ما مضى منها أحلام وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما، بل سيقسم الناس، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. عمر 80 سنة كأنه ساعة، كأنه حلم. ولذلك كان العلماء يقولون الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. ولذلك قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الدنيا أيها الأفاضل ليس فيها فراغ أبدا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا فراغ الدنيا، تستغله في الطاعة وفيما يقرب إلى الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. لأن الناس يتقلبون في الدنيا بين فقر وغنى، وبين جوع وشبع، وبين صحة ومرض، وبين وبين وبين، تجتمع عليه الأمور، تجتمع عليهم الأمور. ولذلك قال ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب إذا مر ببلدة لا يعمرها، وعابر السبيل إذا مر بشجرة لا يبني تحتها. ولذلك مما يؤثر عن عيسى من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. هذه الدنيا إنما الناس يتنافسون فيها في الطاعات، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، فمن جد وجد، ومن زرع حصد. الناس يشيع بعضهم بعضا، وينقل بعضهم بعضا إلى قبورهم، وكل من عليها فان، ولكن العاقبة لمن زرع صالحا. وقد قال ابن القيم رحمه الله حال الإنسان في قبره، حال الإنسان في القبر كحال القلب في الصدر. كيف نعيم الطاعة في قلبك وكيف تتلذذ بالطاعة، هكذا يكون حالك في قبرك. فإن كنت في الدنيا في شقاء فالقبر أشقى، فهو أول منازل الآخرة، ومن نجا منه فبعده أيسر منه. ولذلك من الأمور التي تنجي الإنسان عند الله يوم القيامة، والتي ينبغي على الناس أن يحرصوا عليها، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حين تجتمع أهوال القيامة وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويؤتى بالنار تجر جرا يجرها 4,900,000,000 ملك، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تكاد تميز من الغير. إذا سمعوا زفرتها جثث الأمم على ركبها. في هذه الأهوال هناك أناس يصطفيهم الله عز وجل فيظلهم تحت ظل عرشه. أولهم إمام عادل، والإمام يشمل الحاكم الأكبر وكل صاحب وظيفة، حتى أدنى أحد. قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وجعل الإمام أول السبعة لأن البقية داخلون تحت ظله، فلما عدل في الناس وأظلهم بعدله جازاه الله عز وجل في الآخرة بأن أظله تحت ظل عرشه. قال: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. الشاب في الدرجة الثانية بعد الإمام العادل، لأن دواعي الشهوة قد اجتمعت عليه، فإذا دافع نفسه واجتهد في طاعة ربه وحفظ شبابه في طاعة الله جازاه الله بالكرامة في الدار الأخرى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له، من كثرة دواعي الفتن إذا حفظ نفسه ربك يعجب منه كيف استطاع أن يحفظ نفسه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فتيان قريش لا تزنوا، ألا من سلم له شبابه دخل الجنة. ورجل قلبه معلق بالمساجد، كأنه إذا خرج من المسجد قلبه يبقى معلق كالقنديل في المسجد، فيحن إلى قلبه، فإذا ذهب لا يستريح حتى يرجع إلى المسجد. ولذلك كان ابن أبي كان القارئ ابن أبي عاصم كان إذا خرج لحاجة فوجد مسجدا في الطريق قال لمن معه: مل بنا إلى المسجد نصلي فيه فإن حاجتنا لا تنتهي. فيدخل المسجد فيصلي ثم ينصرف كلما مر بمسجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا تفقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: أين جيراني أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ قال: أين عمار المساجد؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يعني حبهم لله ليس لأجل غرض الدنيا، اجتمعوا في الحياة كلها في المحبة، وتفرقوا بالممات وغير ذلك على المحبة. ولذلك ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يحفظ نفسه، يعف نفسه. امرأة ذات منصب جمعت الدنيا وذات جمال تدعوه لنفسها وتعرض عليه الفاحشة، فيتذكر الآخرة ومخافة الله فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إخفاء الصدقة والسعي في إيصال الخير للناس هذا باب عظيم، لا تعطي إلا لله ثم تخفي الصدقة. كان أناس من أهل المدينة يرزقون ولا يدرون من يرزقهم، يأتونهم بالطعام، فلما مات زين العابدين ابن الحسين وجدوا آثار نقل الطعام على ظهره لما غسلوه مما كان ينقله إلى الفقراء في ظلمة الليل. والمغيرة رأى عمر في الليل يدخل على امرأة، ثم لما أصبح ذهب إليها فإذا هي امرأة مقعدة عمياء، فقالت: ما يفعل عندك هذا الرجل ولم تكن تعرفه؟ قال: هذا يأتيني كل يوم كل ليلة، يأتيني بالطعام ويحمل عني الأذى. فقال: آثارات عمر تتبع؟ والآثار في هذا كثيرة جدا. كان الزبيد اليامي إذا كانت ليلة مطيرة أخذ شعلة من النار ثم يطوف على عجائز الحي يقول: أوقف عليكم سقف؟ أتحتاجون نارا؟ ثم إذا أصبح يطوف عليهم يقول: ألكن في السوق حاجة؟ مجتمع متكامل في البر والصدقة. والآثار في هذا كثيرة جدا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا لوحده يتذكر نعيم الله ويرجوه ويتذكر عذابه فيخشى ويرق وتنزل دموعه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نسأل الله عز وجل أن يخرجنا من الدنيا سالمين غانمين، ويتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يرضى عنا وأن يوفقنا لكل ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.